أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. صدق الله العظيم. ثم ما بعد، فما زال الحديث موصولا بشرح متن العشماوية في فقه السادة المالكية. وقد ذكرنا في الدرس الماضي فرائض التيمم، ووقفنا عند الفريضة الخامسة وهي فعله بعد دخول الوقت، فعله بعد دخول الوقت، بمعنى أنه لا يصح التيمم قبل دخول وقت الصلاة أو قبل إقامة الصلاة، وإنما يتيمم ثم يقيم الصلاة ثم يدخل الصلاة. ولذلك قال الشيخ: ويجب فعله في الوقت، ويجب فعله في الوقت، أي في دخول الوقت ثم اتصاله مباشرة بالصلاة، وموالاته أي اتصال أجزائه بعضها ببعض، بمعنى أنه يضرب يديه على التراب أو الحجر ثم يمسح وجهه ثم يمسح يديه، فلو فصل ولو بجزء يسير بطل الإيه؟ بطل التيمم، لأن الموالاة كموالاة الوضوء تماما. واتصاله بالصلاة دي الفريضة السابعة، اتصاله بما فعل له من صلاة ونحوها سواء كانت فرضا أو نفلا، بمعنى أنه لو تيمم ثم مكث يتكلم مع أحد أو يقرأ أو يتلو قرآنا أو يقضي حاجة أو يلبس ثيابا بطل التيمم، يعيده مرة أخرى لأنه فقد ركنا من أركانه وهو اتصاله بما فعل له من صلاة ونحوها. ثم قال الشيخ: ولا يصلى به فرضين ولو مشتركتي الوقت، فإن نواهما صح تيممه وصلى به فرضا واحدا، فإن صلاهما بطل الثاني. وهذا مذهب الإمام مالك رضي الله عنه، لكن عند الإمام أبي حنيفة التيمم كالوضوء، يصلي به ما شاء عند الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه، لكن عندنا يفعل به فعلا واحدا بالنسبة للفرائض. أما السنن بعد الفرائض فيصلي به ما شاء، يعني صلى العشاء يصلي الشفعاء والوتر، أو يصلي التراويح والشفعاء والوتر، بس بشرط الاتصال، بشرط الاتصال، بمعنى لو فصل مدة بين الفرض والسنة بطل الايه؟ التيمم. يعني طول المكس بين الفعلين يبطل الايه؟ يبطل التيمم. لكن عند الامام الشافعي رضي الله عنه لا يبطل التيمم الا بدخول الوقت الثاني، لا يبطل الا بدخول الوقت الثاني، يعني كالوضوء، يعني يظل يفعل به ما شاء، يعني تيمم في الظهر ولم يحدث، لأن نواقض التيمم هي نواقض الوضوء سواء بسواء. فلو تيمم في الظهر ومكث إلى العصر كان متيمما ولا يبطل إلا بأذان العصر. إذا دخل العصر تيمم مرة أخرى للعصر. هذا عند الإمام الشافعي رضي الله عنه. لكن عندنا طول الفاصل بين التيمم والفعل يبطله، ولا بد أن يجدده لما شاء إن كان فرضا أو نفلا. فلو تيمم لصلاة الظهر والعصر صح التيمم، ولكن يتيمم مرة أخرى للعصر. يصلي الظهر صح الظهر، لكن لابد أن يتيمم مرة أخرى للعصر وهكذا. لكن بالنسبة للنوافل يصلي ما شاء. فلو تيمم وصلى 4 ركعات قبل الظهر أو قبل العصر، يبقى عند إقامة الصلاة للعصر أو الظهر يتيمم مرة أخرى للفريضة، أو تيمم لركعتي الفجر، سنة الفجر، تيمم وصلى ركعتي الفجر، عند إقامة الصلاة للصبح يتيمم مرة أخرى وهكذا. أما بعد الصلاة يفعل ما شاء، يفعل ما شاء من النوافل، ولو يصلي 100 ركعة متصلة بالفريضة، ويصلي بعد الفرض من النفل ما شاء، وقرأ به القرآن، ومس به المصحف، وصلى به السنة. قاله أبو الحسن، يعني أن التيمم يصح به مس المصحف بالنسبة للمحدث حدث أصغر أو أكبر، يعني يتيمم لمس المصحف أنه لا يمسه إلا المطهرون، وهذه طهارة ترابية، فلو أراد أن يمس المصحف فليتيمم وليمس المصحف. لكن هل يمس المصحف بعد صلاة الفريضة؟ لكن قالوا لابد أن ينوي ذلك، يعني يتيمم للظهر ولمس المصحف، لكن إذا لم ينوي لا يمس، لا يمس، يبقى يتيمم للمس. يعني هنا شرط العلماء أنه أي أفعال يريد أن يفعلها بعد الفريضة كمس المصحف أو مثلا الطواف حول البيت في مكة هناك، يبقى يتيمم بهذه النية للفريضة ولمس المصحف وللطواف، لابد أن يعين. ودي طبعا زي ما نقول من خصائص التيمم، من خصائص طهارة التيمم، أنه لابد أن ينوي ما يفعله به، ما يفعله به، خاصة غير الصلاة من الأشياء الممنوعة بالنسبة للمحدث. نص على ذلك الشيخ الصفتي المالكي الذي يعني حش على هذا الشرح. ثم قال الشيخ: وأما سننه فثلاثة: ترتيب المسح والمسح من الكوع إلى المرفق، وتجديد الضربة لليدين. يبقى دي سنن، هذه سنن التيمم. الأولى ترتيب المسح بأن يمسح الوجه قبل اليدين، فإن مسحه بعدهما عاد استحبابا ما لم يصلي كما في الوضوء، لأن الترتيب سنة، يعني يضرب هكذا ثم يبدأ بمسح الايه الوجه ثم يمسح اليدين. لو واحد ضرب يديه على التراب مثلا او على الحجر ثم مسح يديه ثم مسح وجهه، يبقى خالف ايه؟ خالف الترتيب، ترتيب الفرائض. فهنا ترتيب الفرائض في الوضوء سنة، وهنا سنة. لكن لو صلى مثلا هناك فريضة وهنا سنة، لكن لو صلى يعيد استحبابا. لو مسح يديه ثم مسح وجهه وصلى يبقى هيتيمم ويعيد الصلاة استحبابا، يعيد الصلاة استحبابا. لكن إذا لم يعد فصلاته صلاته صحيحة، لأنه ترك سنة من سنن التيمم وهي الترتيب. السنة الثانية المسح من الكوع إلى المرفق، من الكوع إلى المرفق، هذه سنة. والطريقة طبعا أنه يخلع ما في يده من الساعة ويخلع ما في يد إصبعه من الخاتم، والفرق قال قوة سريان الماء. يعني لو واحد توضأ بهذه الساعة وهذا الخاتم صح لقوة سريان الماء تحت هذه الأشياء، لكن التيمم لا، ما فيش طبعا حاجة تسري، يبقى لابد أن يضع يده هكذا، يبقى يده لا شيء فيها، يمسح يضع أطراف الأصابع اليمنى في باطن اليسرى هكذا، ثم يمر هكذا إلى آخر المرفق، ثم يعمل هكذا يمسح وهكذا، ثم يصنع يضع أطراف ظاهر اليد اليسرى في باطن اليمنى هكذا كده، ثم يمر، ده اسمه ده ظاهر الذراع إلى آخر المرفق، ثم باطن الذراع هكذا، ثم يخلل أصابعه وجوبا، ثم يقيم الصلاة ويصلي. هذه طريقة التيمم كما فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، لا يمسح الوجه، هنا بينا بس صفة مسح اليدين، لكن الوجه طبعا هنا قلنا انه من منبت شعر الرأس الى اخر ذقن، ومن الوتد الى الوتد، يعني يمسح الوجه، طبعا يشيل النظارة ويمسح الوجه، الوجه اولا قبل اليدين. الوجه اولا قبل اليدين. لكن احنا لنا دليل على الضربة الثانية في في التيمم، حديث ابن عمر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال التيمم ضربتان، التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين، ضربة للوجه وضربة لليدين، يعني يضرب ثم يمسح الوجه ويضرب ثم يمسح اليدين. هذه طريقة التيمم عند المالكية. التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين. وقلنا المرفق كما قلنا في الوضوء داخل في الواجب، داخل في الواجب كما بينا في الوضوء، يعني ما يجيش عنده ينتهي، لا لازم يمسح فوقه، لأنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، يقولون هذا في الفقه، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، كما استوعبه في الوضوء يستوعبه في التيمم سواء بسواء. يقول والثالثة الثانية المسح من الكوع إلى المرفق، فإن اقتصر على الكوع أعاد في الوقت على المشهور. طبعا الإعادة في الوقت عندنا على سبيل الاستحباب، لكن إذا لم يعد، يعني لو واحد ضرب ضربة ومسح وجهه ومسح يديه بنفس الضربة فصلاته صحيحة، يعيد في الوقت لكن استحبابا، دايما الإعادة في الوقت على سبيل الاستحباب، لأن الإعادة الأبدية لا تقيد بوقت، يقول لك أعاد أبدا ليه مثلا؟ لبطلان الفعل، لبطلان الفعل. يبقى فرق بين الإعادة في الوقت وإعادة أبدا، لما يقول أعاد أبدا يبقى الفعل نفسه باطل، يبقى يعيده حتى ولو خرج الوقت، حتى ولو خرج الوقت. لكن الإعادة في الوقت، إحنا عندنا وقت ضروري، وقت اختياري ووقت ضروري، فلو مضى الوقت الضروري والاختياري يبقى سقطت الايه؟ سقطت الإعادة، لأنه هنا الإعادة لأجل ترك السنة، لأجل ترك السنة، لأنه ضرب ضربة واحدة لوجهه ويديه واقتصر على ذلك وصلى. فلو سأل نقول له أعد في الوقت إذا كان الوقت باقيا، مضى الوقت فيممه صحيح، لأنه لم يقل بالضربتين إلا المالكية، هم الذين قالوا بالضربتين. لكن العلماء قالوا أحاديث الضربتين وإن كانت ضعيفة لكنها وردت من طرق يعضد بعضها بعضا ويعمل بها في فضائل الأعمال، كهو مذهب جمهور العلماء في العمل بالحديث الضعيف بشروطه، خصوصا لما الحديث يرد من طرق كثيرة ضعيفة، قالوا يقوي بعضها بعضا ويعمل بها في فضائل الأعمال، لأن الحديث إذا ورد من طرق يعدد بعضها بعضا لا يقال إنه شديد الضعف، لا، وإنما يقوي بعضها بعض، يبقى هي صالحة إيه؟ للعمل، صالحة للعمل. الفريضة الثانية، السنة الثانية، المسح من الكوع إلى المرفق، فإن اقتصر على الكوع أعاد في الوقت على المشهور. والسنة الثالثة تجديد الضربة لليدين، يعني الضربة الأولى للوجه، والضربة الثانية، الضربة الأولى فرض والضربة الثانية سنة، يضرب الضربة الثانية لإيه؟ ليديه كما بينا. وليس الضرب شرطا، وليس الضرب ايه شرطا، يعني مش ضروري يعمل كده، لا، وانما يضع يده هكذا، ليس الضرب شرطا، بل وضع يديه على التراب من غير ضرب، كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن لو ترك أي سنة من هذه السنن فتيممه صحيح، تيممه صحيح ولا شيء عليه. يعني لو اقتصر على ضربة واحدة أو اقتصر على مسح اليدين إلى الكوعين فصلاته إيه؟ صحيح، لكن مع الكراهة لأنه ترك إيه؟ سنة. ثم شرع في ذكر الفضائل فقال: وأما فضائله فثلاثة، قائلا: أولها التسمية، التسمية لأنها طهارة كالوضوء، لأنها طهارة ترابية، فاستحب لها التسمية بأن يقول بسم الله كما في الوضوء. وثانيها البدء بمسح ظاهر اليمنى باليسرى، فيجعل طرف اليسرى على أطراف أصابع يده اليمنى ويحني أصابعه عليها ويمرها كما بينا صفة الإيه؟ في صفة المسح، ويمرها إلى آخر الأصابع. لحديث عمار بن ياسر رضي الله عنه في صفة تيمم النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم مسح بهما، أي بعد أن ضرب بيديه، ثم مسح بهما ظهر كفه بشماله، ظهر كفه اليمنى بشماله، لأنه يمسح اليمين قبل الايه اليسار، هذا معنى ثم مسح ظهر ايه يمينه بشماله. ثم مسح بهما ظهر كفه بشماله وظهر شماله بكفه، أي بكفه اليمنى، هكذا. ده يسمى ظاهر اليد، وده باطن اليد، كما رواه البخاري. وفي رواية أيضا للبخاري أيضا: إنما يكفيك أن تصنع هكذا، قاله لسيدنا عمار لما تمرغ في التراب وضرب بيده على الأرض فنفضهما، عشان ما تعلق بهما من من التراب، فنفضهما ثم ضرب بشماله على يمينه ويمينه على شماله، ثم مسح وجهه صلى الله عليه وسلم. يعني انظر هنا الحديث قدم اليدين على الوجه، قدم اليدين، في احاديث قدم اليدين وفي احاديث قدم الوجه. ولذلك يعني لم يقولوا ان الترتيب واجب، وانما قالوا سنة. هناك الترتيب في الوضوء واجب، يعني ما ينفعش اغسل يدي واغسل وجهي بعدين، لا، يبقى الوجه الاول ثم اليدين. يمسح عليها، يمسح على الجبير، لو ايده فيها جبيرة يمسح على الجبير، ده اذا لم يطق طبعا المسح على الاصل، يعني اذا كان يعني لا يستطيع امرار اليد على الجلد، يعني هو وضع الجبيرة لمنع مس الجلد مثلا في مرض معين ما يتحملش عليه المسح، لكن لو يتحمل المسح من غير جبيرة يجب عليه أن يخلع الجبيرة. كترتيب الوضوء بالضبط، يعني في الوضوء لو استطاع المسح من غير جبيرة يمسح من غير جبيرة، لو تحمل المسح بالماء على الجرح يمسح. إذا نعم يحلها طب، أيوة، لأن هو لما يضع يده على حجر ثم لم، لكن لو تحمل المسح، ما هي سيأتي في المسح على الجبيرة انه لو استطاع المسح من غير جبيرة مسح على الجرح نفسه، لم يستطع يبقى على الجبيرة، لم يستطع على العصابة اللي هي فوق الجبيرة، مراحل مراحل. فهنا طبعا لو فيه مرض معين لا يستطيع معه امرار اليد على الجلد نفسه يبقى إذن يمسح على الجبيرة. والفضيلة الثالثة قوله: ومسح اليسرى مثل ذلك، يعني مسح اليمين ثم مسح اليسار، لأن التيمن كما ذكرنا في فضائل الوضوء أنه من الفضائل، يمسح اليمين ثم ثم اليسار، وكذلك في الغسل أيضا. لكن لابد أن يلحظ المسلم أن المريض، أن المريض الذي يجب يعني له التيمم أو يجب عليه أن يتيمم لابد أن يخاف الضرر، لابد أن يخاف الضرر بالفعل. بمعنى أن بعض الناس مثلا تتألم عينه أو يعمل عملية في عينه تجده يتيمم، تدخل عليه تتيمم ليه؟ يقول لك لا أستطيع الوضوء. كيف؟ لأن معظم أعضاء الوضوء سليمة، يعني الجبيرة على العين لا توجب الوضوء. هل هناك ضرر في استعمال الماء في الجوارح السليمة؟ طبعا لا، وإنما يتوضأ وضوءا كاملا ويأتي عند العين ويمسح عليها، يعني يبل يده ثم يمسح على، لكن الذي يصلي بالتيمم صلاته باطلة. هل المشكلة عاد أن المريض يفتي نفسه بنفسه؟ الواجب عليه أن يسأل، أنا أتيمم أو أتوضأ؟ يبقى الذي يقدر لك التيمم هو أهل العلم وليس أنت. واحد يبقى في إيده حاجة بسيطة كده ويتيمم، يقول لك أصل إيدي فيها جرح. طب إيه مال الجرح؟ يغطى بجبيرة أو بعصابة وتتوضأ وتمسح على العصابة أو الجبيرة حتى تصح الصلاة، وهكذا وهكذا. أكثر الذين يمرضون ويتيممون يستطيعون الوضوء، يستطيعون الوضوء، إنما التيمم لا يكون إلا لمن تضره الماء أو يضره استعمال الماء، ويقال له فاقد الماء حكما. فاقد الماء حكما يعني الماء موجود ولكن استعماله يضره، كالرجل المحروق مثلا، محروق في وجهه ومحروق في يديه ومحروق في رجليه، فهذا فرضه ايه؟ التيمم، لأن المحروق يمنع من استعمال الماء على الجلد. وطبعا القرآن قال ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، فالعلماء يقولون التيمم يشرع لمن خاف حدوث مرض أو زيادة المرض أو تأخر البر. يعني إيه؟ ثلاث أسباب للإيه؟ لاستعمال الماء. يعني يستعمل الماء يحدث مرضا أو يزيد مرضا أو يؤخر البر. كاستعمال الماء للجروح مثلا، واحد إذا استعمل الماء عنده جروح وقروح في يديه ووجهه ورجليه، إذا استعمل الماء تأخر البر، نقول له استعمل التيمم حتى تأخر.